كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يبقى أول آية أخذت فيها إن الله هو الغني الحميد. تاني آية إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم. الله أكبر على الآية دي أخوي. طبعا الآية دي مميزة جدا. إلا كنفس واحدة. أنتم مستصعبين إيه؟ إن ذلك على الله يسير أخوي. سبحان الله. كل خلقنا ده وكل بعثنا ده إلا كنفس واحدة. بإيه برضو؟ بكون. بكلمة من كلمات الله. إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى. يبقى عندي ثلاث آيات بتنتهي بثلاث أسماء، بثلاث يعني أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، بست أسماء. واحد إن الله الغني الحميد، إن الله عزيز حكيم، إن الله سميع بصير. بما أن هو سميع بصير دي أدوات إيه؟ إن هو يبقى إيه؟ خبير. الآية اللي بعدها اللي هي إيه؟ بما تعملون خبير. لو سمحتوا أنا بس بحاول أثبت معاكم الحفظ عشان الصفحتين دول شوية، الصفحة دي بالذات اللي احنا بدأناها دي هي اللي أكثر تفلتا. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. خلي بالك بقى معايا، طبعا المعنى واضح، كل يجري إلى مش لي، لأن في مواضع تانية هتقابلك هتلاقي إيه؟ لأجل، لكن هنا إلى أجل مسمى وأن الله. طب وهنا ليه وأن هنا؟ علشان هو في الأول قالك ألم ترى أن وأن، فهمني؟ يعني ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، وكمل الجملة وبعدين هو إيه؟ وأن الله، يعني ألم ترى أن الله بما تعملون خبير، فهميني يا أخوات؟ طيب وأن ما يدعون، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق. يعني إيه ذلك؟ ذلك دي عايدة على إيه؟ اللي هو علاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل وتسخير الشمس والقمر كل اللي فات ده، خلاص كل النعم دي. ذلك بأن الله هو الحق فذلك ربكم، فإنما ذلكم ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخوان فماذا بعد الحق إلا الضلال. سبحان الله. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأن برضو تاني ذلك بأن، وأن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أمال في الحج إيه؟ هو الباطل في الحج. وأن الله هو العلي الكبير. شوفي كام آية جاية وراء بعضها كلهم بتتكلم عن إيه؟ أسماء الله سبحانه وتعالى. هو العلي الكبير. ألم ترى تاني يبقى عندك هنا في الصفحة هنا في كام ألم ترى؟ اتنين. ألم ترى أن الفلك، استمر تاني في سرد النعم. الفلك اللي هي الإيه؟ السفن. هذه النعمة نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، الله أكبر، ليريكم من آياته. إيه بقى الآيات؟ يا نهار أبيض، نقل الناس ونقل البضائع والوصول لبلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وإن أنتوا إزاي بتطوا البحر و و و وما إلى آخره. كل دي آيات من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار شكور دي على فكرة دايما كمان يعني هي جت على فكرة في كام موضع، انتوا خدتوها فين قبل كده؟ في سورة ايه؟ في هي في سبأ موجودة وفي ابراهيم، وهنا كمان فين؟ في لقمان وفي الشورى. في الشورى بقى هي دي اللي انا كنت عايزة اقولها. في الشورى وهنا بتتكلم عن الفلك. قالك ليه بقى الفلك بالذات؟ قالك لان الانسان اللي راكب في البحر ده لو السفينة مشيت يشكر، ولو وقفت وحصل عرقلة وبتاع ايه يصبر. وانا قبل كده قلت لك ان البطولة الحقيقية مش وانت شايفاني عمالة حاضر واتكلم وفتح المصحف وكلام وتفسير. البطولة الحقيقية لما يحصل خطب، لما يحصل اختبار، لما يحصل حاجة في حياتك تقفي وتشوفي فيها سلوكك ايه، صبر ولا شكر. هي دي يا اخوات. عشان كده بقول لك دايما دايما لما يحصل ابتلاء بالله عليكي تهتمي بسلوكك انتي، ما تهتميش بسلوك اللي حواليكي. بصي لنفسك انتي، بصي لرد فعلك انتي، لان هي دي اللي هتبين ايمانك بالايات اللي انت بتدرسيها وبتقرايها وعماله منهمكه فيها ليل ونهار. الصبار والشكور، انتي صبار ولا شكور؟ لما الدنيا بتمشي بيكي بتبقي شاكره ولا بتنسي؟ طب ولما بتقف وبتتعرقل بتصبري ولا بتجزعي؟ وشمعنى انا؟ وشمعنى انا عندي مشاكل؟ وشمعنى انا ربنا مبتليني بالابتلاء ده؟ وشمعنى انا ربنا مديني زمايل في الشغل ما يعلم بيهم الا ربنا؟ كل الناس كده على فكره، الشغل كله كده ولا لا؟ اهو الناس كلها بيقولوا عادي، دي ابتلاءات طبيعية جدا، سنة كونية. بس أوصيكم يا أخواتي اللي بيعملوا وفي مجال العمل، أوصيكم بتقوى الله في معاملتكم مع الرجال. أحسبكم على خير ولا أزكيكم على الله، لكن أنا بحبكم في الله، وعشان بحبكم في الله بقول لكم إن دي فتنة عظيمة، فأخاف أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني لما بشوف مخالفات، لما بروح مصالح حكومية وبشوف المخالفات اللي بتحصل ما بين النساء والرجال، لا أقول إلا اللهم لك الحمد أنك عافيتني مما ابتليت به الآخرين. يعني لما تبقى واحدة تبقى في الشغل وتلبس من الناس اللي بتبيع، يلبسوا عباية وزميلها يقول لها إيه ده، أنت زي الفل كده، إيش يا كده. لما تدخل الصبح يقول لها يا سلام ده أنت وشك منور، هو باشمهندس جنب رح ده إيه؟ أقسم بالله هذا بيحدث، والله بيحدث، وبيشوفه وبسمعه. هذا إيه؟ وتلامس وضرب بالكفوف وما الى ذلك. وانت عامل ايه ومراتك عامل ايه يا اخويا النهارده، دي والله دي كذا وكذا وكذا، يا عم شوف لك حد غيرها. يا انا مش عارف جوزك ده والله مش مقدر النعمه اللي معاه. اوصيكم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. اتقي الله في نفسك قبل ما تتقي الله في اي حد، اتقي الله في زوجك اللي قاعد في البيت وما يعرفش ايه اللي بيحصل في الشغل. اتفضلي. يحبط العمل جزء منه، تزعليش. ده غلط. هو مفروض الخلوة بغلق الباب المفروض يعني، بس يعني لو مفيش اصلا حد رايح ولا جاي، هي تتقي الله تقوم تسيب له الاوضه، تروح في اي حته، تقف في الطرقه، تنزل المسجد، تعمل اي حاجه. طب ما انا عشان كده بقول للنساء اتقوا الله. الله ربنا سبحانه وتعالى لما بدا في سوره النور قالك ايه؟ الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منها. ولا بدا بالزاني؟ ليه بدا بالزانيه ربنا سبحانه وتعالى؟ لان الست هي اللي بتسمح. الله النهارده كلمها كلمه، روحت البيت فكرت فيها، جت بكره منشكحه، هيقول لها كلمتين هتنبسط اكتر، هتروح البيت مزقططه. بعد كده يبدا الواتس، بعد كده يبدا الماسنجر، وناس الله العفو والعافيه. تقول ايه يا حاجه؟ لا كيف كل زمان يا حاجه بعد اذنك يا جماعه، لو سمحتوا بعد اذنكم، انا بتكلم علم عام ما بخصش حد الا ما رحم الله، بس بقول فيه. والالفه هي المشكله، ان انا اقعد واتكلم عادي ونفطر واحنا ضعاف يا اخوات. اوعي تتخيلي ان انت شمهورش، انت بني ادم وضعيفه، اقسم بالله لو بتكلمي شيخ الشيوخ، شوفي لو شيخ الشيوخ ومفتي الافتاء اللي مش عارفه ايه، هو رجل وانت مراه، النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابعد كل البعد عن الشبهات، لما لقى الصحابه ماشيين وقال لهم ايه على رسلكم انها صفيه بنت حيي، سبحان الله يا رسول الله وانا شك فيك، قال ان الشيطان يجري من ابن ادم كمجرى الدم. فما تفتكريش نفسك ان انت قويه يعني في اخت مثلا تكلم شيخ وعماله ورسائل ويكلمها وتكلمه وبتاع. انا شعرت من بعيد ان حصل في حاجه لمست، فبقول لها يا فلانه ابعدي. قالت لي لا ده انا ما بفكرش في المواضيع دي خالص والله وبتاع. قلت لها ست انت ما بفكريش وهو ما بيفكرش، بس الشيطان بيفكر. معلش يعني انت يعني ايه يعني يعني خلاص يا اخوات. سيدنا يوسف لما ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الفتنه اللي هو كان هيقع فيها، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى عصمه، قال لك هي قالت ايه امراه العزيز؟ قالت ايه؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. والسين دي اسمها سين الايه؟ الطلب، يعني طلب العصمه من ربنا، يعني لولا انه طلب العصمه ما كان عصم. لازم تفهميها، لو انا ما طلبتش ان ربنا يحميني واكف نظري وسمعي وكلامي عن فلان وفلان وفلان وفلان، الشيخ اسال بما يرضي الله، سؤال وجواب بس، ما بلاش بقى جزاك الله خيرا واني احبك في الله بلاش لا للدرجه. الشيخ محمد حسان كان على التلفزيون، واحده اتصلت بيه قالت له اني احبك في الله، قال لها اتقي الله. انا راجل ضعيف، هتقولي لي بحبك في الله؟ اقول لها احبك الذي احسني فيه؟ هروح البيت طول الليل افكر في مين اللي بتحبني في الله دي؟ شكلها ايه؟ الله يا حبيبة قلبي، دي رغبة علشان الاخت او البنت او الست اللي تقول لك ده انا بنت صغيره ولسه مش عارفه حاجه. حبيبه قلبي هي بتتولد اصلا من بطن امها عارفه، لان دي غريزه بتيجي لها بنت عندها 3 سنين كده وجايه تقول لك ايه زميلي كان في الحضانه جنبي وخد الاستيكه مني يا سم، وتعمل لك كده. هي ليه في حاجه برضو عندها؟ سبحان الله، غريزه. هي غريزه بتبقى عندها 3 سنين وعارفه ان الولد بياخد منها الاستيكه، يبقى هو مش عارفه ايه وحركاته وبتاع. اللي انا عايزه اقوله ان دي حاجه فطريه. انت لو بتقولي عكس كده يبقى انت بتخالفي ناموس الكون اللي ربنا خلق الناس عليه، فطره الله. انا النهارده هروح مش هتكلم بعد كده. يا حبيبه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة اخوف ما اخاف عليكم فتنه النساء والشرك الاصغر. ما هو ده معناه ايه؟ انه كاد يكون كاد هو هم، لكن قلبه عصمه لان هو استعصم. تاني اقول اخرب واقولها لكم تاني، استعصم. وطبعا عشان العزيز راجل مريح دخل قال له ايه يوسف ارضى يا راجل، ده كلام برضه زي كده. الراجل لما بيبقى ماشي في الشارع ومراته متبرجه وايام ما تبرج، ولما حد يبص لها ولا يكلمها يتخانق مع ايه ده انت بتبص على مراتك؟ لا يا راجل، انت ماشيها اصلا فرجه للناس كلها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي رجالنا قبل النساء. طيب معلش يا اخواتي، يعني ان انا بدخل في مناطق كده، بس احنا المفروض نساعد بعض على التنقيه. انا عايز اقابل ربنا بوجه كريم، اقابل وجه كريم بقلب سليم، فلازم انقي. لو في اي علاقات حاولي تظبطيها في العمل. طيب لا احنا هنتخلينا كده في كلام كبير، انا ماليش دعوه، انا هروح، انا بيتي هنا. طيب الم ترى ان واذا غشياهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر. اللي هو العباده بقى ايه يا اخوات على حرف بقى، اللي هو ايه؟ يا رب انجح في الامتحان واصلي الركعات كلها واصلي قيام واصلي تراويح. اول ما انجح في الامتحان ايه؟ خلاص بقى يا عم، مش الامتحان خلصت وطلعت من الاوائل، خلاص كبري دماغك. يا رب احمل واروح اعمل عمره واتضرع الى الله واذبح واعمل واول ما احمل ولا صلوات ولا قران ولا اي حاجه، اللي هو العباده على الحرف عادي يعني. حبيت قلبي حاجات كتير والله. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. يعني إيه؟ على قد يعني بيعمل يعني. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. خلي بالك، صبار شكور عكسها إيه؟ ختار كفور. ختار يعني إيه؟ ناكر. ولا يصبر على اي اذيه من الله سبحانه من او ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لا يصبر عليه. كفور اللي هو بقى ايه؟ يكفر بالنعمه. كفور هنا مش معناه كمان ايه؟ ان الانسان كفور. يعني ايه كفور؟ يعني يكفر بالنعمه. وحطي بقى تحت دي خط وقولي كده جنبها ايه؟ خصوصا النساء. الله يكرمك. اللي هو ايه؟ يكفروا العشيره. اصل النهارده مش عارفه ليه قايمه عليكم كده، مش عارفه حد موصيني عليكم بقى. اللي هو ايه؟ يكفرنا العشير. كل الراجل ما يزعلها وهو يبقى عايش معاه طول عمره كويس، افتكر لك ايه يا بصره وانت كل خرطه بدمعه، ده انت حياتك معايا كلها ما يعلم بيها الا ربنا. هو الراجل يبقى كويس ومحترم، بس حصل مشكله، حصل اذيه دي عند النساء كلهم الا ما رحم ربي. لكن قرانك بقى يربيكي بقى يعرفك، لا مفيش حاجه اسمها كده، اسمها ان انت تصبري على السراء تشكري وفي الضراء تصبري. البيوت كلها مشاكل والبيوت كلها اوجاع، مش معنى ان جوزك قال لك كلمتين ولا بتاع تاخدي بعضك وتروحي لامك، مش عارف ما تروحي لامك، انت خديها قاعده على نفسك كده بيتك ده ما تخرجيش منه غير على المخاطر. مفيش حاجه اسمها تروحي لامك. البنات اللي بيتجوزوا جديد، عشان الناس كمان اللي بتسمعني، مفيش حاجه اسمها اروح لامي. امك دي خلاص عهد وانتهى، العهد البالي ده خلاص ماليش دعوه بيها خلاص. امها بتشجعها وبتقول لها ده انت يجيلك سيد والله، حتى الان الكلام ده بيحصل.